بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: مسألة، إن تأخر الخاص عن العمل بالعام المعارض له أي عن وقته، نسخ الخاص العام بالنسبة لما تعارضا فيه. إن تأخر الخاص عن العمل بالعام المعارض له، إن تأخر عن وقته، عن وقته تعود على ماذا؟ عن وقت العمل، عن وقت العمل بالعام. قال لي نسخ الخاص العام بالنسبة لما تعارض فيه. هذا الكلام بالمثال يتضح. لو أن الله عز وجل قال: اقتلوا المشركين، أي الزمي والإيه والحربي، وقاتلنا الزمية وقاتلنا الحربية، يعني عملنا بالإيه، عملنا بالعام، قاتلنا الزمي وقاتلنا الحربي، واستمر هذا الأمر مدة. ثم قال بعد ذلك، فقال: لا تقتلوا أهل الزمي. قال لي: لا نقول نخصص العموم، بل نقول هذا الخاص نسخ العام في القدر الذي عارضه فيه وهو الزمي. هذا الخاص اللي هو لا تقتلوا أهل الزمة نسخ العام فيما تعارض فيه وهم أهل الإيه؟ أهل الزمة. ويبقى حكم الله في أهل الزمة أنهم يقاتلون، ثم نسخ هذا الحكم وصاروا الآن لا يقاتلون. لماذا؟ قال لي: لأنك عملت بالعام، عملت بالإيه؟ بالعام. وإلا بأن تأخر الخاص عن الخطاب بالعام دون العمل. قال: اقتلوا أهل الزمة، ولم نقاتل حربيا ولا زميا، وقبل أن نقاتل قال: لا تقتلوا أهل الزمة. قال لي: هنا لا نقول نسخ لأنه لا يوجد عمل، بل نقول تخصيص. نقول: إذن المراد بالمشركين هم غير أهل الإيه؟ أهل الذمة. النسخ رفع للحكم، والتخصيص نوع من البيان للمقصود بالعام. هذا هو الفرق. يعني النسخ هناك حكم ثبت ثم رفع، التخصيص هو بيان المراد من اللفظ العام. قال لي: ورد اللفظ العام قاتل المشركين، وقبل أن نعمل به قال: لا تقتلوا أهل الذمة. قلت: إذن مراد الشارع من المشركين هم غير أهل الإيه؟ أهل الذمة. وإلا بأن تأخر الخاص عن الخطاب بالعام دون العمل، أو تأخر العام عن الخاص مطلقا. الخاص ورد أولا: لا تقتلوا أهل الذمة. عمل به أو لم يعمل، عمل به أو لم إيه؟ يعمل. كلمة مطلقا يعني عمل به أو لم يعمل. لا تقتلوا أهل الذمة، عمل بها أو لم يعمل. ورد بعدها: اقتلوا المشركين. قال لي: في هذه الحالة أقول المقصود بالمشركين هم غير أهل الذمة، لأن أهل الذمة إيه؟ قد نهى الله عن قتالهم. يبقى لو تقدم الخاص عمل به أو لم يعمل، وتأخر العام عنه، فيحمل العام على الخاص، ونقول بالتخصيص لا بالنسخ. أو تأخر العام عن الخاص مطلقا، يعني عمل بالخاص أو لم يعمل. أو تقارن بأن عقب أحدهما الآخر، يعني كان يقول هكذا: اقتلوا المشركين، لا تقتلوا أهل الذمة، لا تقتلوا أهل الذمة، لا تقتلوا أهل الذمة، اقتلوا المشركين. قال: إذا تعاقب جاء أحدهما عقب الآخر، ماذا نقول؟ نخصص العام. أو جهل التاريخ، لا نعلم المتقدم ولا المتأخر. قال: الاحتياط يقتضي أن نعمل بالنصين، لا أن نعمل إحدى النصين ونهمل الآخر. فحتى لو لم يتعاقب تقدم أحدهما وتأخر الآخر، ونحن لا نعرف التاريخ، لا نعرف عين المتقدم ولا عين المتأخر، الاحتياط يقتضي أن نحمل الأمر على التخصيص لا على النسخ، ونقول الخاص يخصص العامة في هذه الايه الاحوال. يبقى النسخ في حالة واحدة، النسخ في حالة إيه؟ واحدة، والتخصيص في سائر الأحوال. إذا تقدم العام وعمل به ثم ورد الخاص، كان الخاص ناسخ للعام في هذا القدر، وما عداه يعمل بالعام، يبقى العام على عمومه فيما عدا هذا الايه الفرد او الجزء الذي عارض الخاص فيه العام. طيب اللي تاخر، تقدم الخاص مطلقا عمل بها او لم يعمل، وتاخر العام اللي تخصيص، او تقارن، او عقب احدهما الاخر ولم يعرف التاريخ، ماشي، أو تقارن بأن إيه؟ بأن آه ماشي، أو تقارن بأن عقب أحدهم الآخر، أو جهل التاريخ، في هذه الحالات كلها الخاص يخصص العامة. طيب هذا هو المذهب الذي رجحه المصنف وهو مذهب الجمهور. ستأتي أقوال أخرى تخالف القول الأول في بعض ما قاله، تخالف البعض الأول في بعض إيه مقاله. وقال إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص كالنصين. قال لي وقيل هذا القائل وقيل يوافق الأول القول الأول في كل الحالات إلا حالة واحدة، وهي حالة ما لو تقارن العام والخاص، اقتلوا المشركين لا تقتلوا أهل الذمة. تقارن في الوقت، تقارن هكذا جاء في قاتلوا فاقتلوا المشركين لا تقتلوا أهل الذمة في نفس الإيه؟ في نفس الوقت. اللي تعارض في قدر الخاص كالنصين، إيه كالنصين؟ كأن يقول اقتلوا أهل الذمة لا تقتلوا أهل الذمة. اللي لو ورد هكذا اقتلوا أهل الذمة لا تقتلوا أهل الذمة، اللي لا بد من لا نستطيع أن نعمل بكلا النصين أو بكلا الخاصين، ماشي، لا نستطيع أن نعمل بكل النصين أو بكل الخاصين، ماذا نصنع؟ نصير إلى الترجيح. فكذلك ما لو تقارن العام والخاص، يبقى إما قاتلوا المشركين ترجح، أو لا تقتلوا أهل الذمة ترجح. قال لي إن تقارنا أي العام والخاص تعارضا في قدر الخاص اللي هم إيه؟ أهل الذمة. أقول حينئذ دليل دل على وجوب مقاتلتهم، ودليل دل على حرمة مقاتلتهم، فلا نعمل بأحد الدليلين إلا إذا ترجح للآخر، كما لو تعارض النصان، كان يقول لا تقتلوا أهل الذمة اقتلوا أهل الذمة، حينئذ لا أستطيع أن أعمل بهما معا، لا أستطيع أن أجمع بينهما، ماشي، فماذا أصنع؟ أعمل بأحدهما الذي يترجح. هو لا يرجع بين النسخ والخاص. إيه؟ ويرجع بين النسخ والخاص بين عمل وترك عمل. نعم. إذا تقارن ويرجع أحدا. إذا تقارن. العام والخاص. العام والخاص تقارن. وتعارض في القدر المشترك بينهما اللي هو الخاص، ماذا نعمل على هذا القيل؟ لا نعمل بأحدهما إلا إذا ترجح على الآخر، يتوقف العمل بأحدهما على وجود إيه؟ مرجح. يبقى قاتل المشركين لا تقتلوا أهل الذمة كقولك لا تقتلوا أهل الذمة اقتلوا أهل الذمة، ماذا نصنع في الحالتين؟ يتوقف الأمر على وجود مرجح، فإذا وجد المرجح لأحدهما عمل به. قال إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص كالنصين، أي كالمختلفين بالنصوصية بأن يكونا خاصين. طيب إحنا قلنا قبل ذلك الخاص قطعي الدلالة على المقصود منه، الخاص قطعي الدلالة على إيه المقصود به. الشيخ ابن السبكي قال لي كالنصين، الشيخ المحلي فسر قال كالمتعارضين بالنصوصية وهم الخاصان، ولو قال الشيخ ابتداء انت قارنة عرنة في قدر الخاص كالخاصين ربما كان ايه؟ كان اوضح. ماشي؟ عشان كده الشيخ احتاج يفسر ويصل في نهاية الامر الى ان المقصود بالنصين الايه؟ الخاصين. قال اي كالمختلفين بالنصوصية بان يكونا خاصين، بان يكونا المتعارضين خاصين، فيحتاج العمل بالخاص الى مرجح له، وكذلك العام يحتاج العمل بالعام الى مرجح له. الخاص اللي هو الاقوى، المفروض اللي هو الاقوى لا يعمل به الا بمرجح، يبقى العام لا يعمل به الا كذلك الا ايه؟ بمرجح. فيحتاج العمل بالخاص الى مرجح له. تقول وكذلك العمل بالعام يحتاج الى مرجح له. لا ده دي مسألة، مش ليست هي المسألة، المسألة هي تعارض عام وخاص. نحن شبهناها بإيه؟ بتعارض الخاصين كالمختلفين بالنصوصين. ماشي؟ قال فيحتاج العمل بالخاص إلى مرجح له، وكذلك العام العمل به يحتاج إلى مرجح له. هذا ما قاله صاحب هذا القول. نحن نرد عليه ونقول الترجيح موجود، هو أن الخاص أقوى، يعني لا أحتاج إلى مرجح من خارج. الترجيح موجود في أصل المسألة، وذلك أن الخاص أقوى من العام، فلا يحتاج الأمر إلى مرجح، الأقوى يعمل به، والأقوى هنا هو الخاص. قلنا الخاص أقوى من العام في الدلالة على ذلك البعض، لأنه لا يجوز ألا يراد، لأنه يجوز ألا يراد من العام بخلاف الخاص، فلا حاجة إلى مرجح له. الترجيح موجود، لا أحتاج إلى ترجيح من خارج. بيان هذا المعنى نحن أننا نقول إن دلالة زيد على معنى زيد على ذلك الفرد دلالة قطعية، دلالة إيه؟ قطعية. ولذلك لا يمكن أن يخرج زيد عن لفظ إيه؟ زيد. أنا أقول قال لأنه لا يجوز ألا يراد ذلك الفرد من اللفظ الخاص، مفهوم هذا؟ يعني أنا أقول المقصود بزيد عمرو وليس المقصود به إيه؟ زيد. هذا لا يجوز. يبقى الخاص قطعي الدلالة على معناه، فهذا المعنى اللي هو معنى الخاص لا يمكن ألا يراد، لا يجوز ألا يراد من اللفظ الخاص. كأن أقول لك أكرم زيدا والمقصود غير زيد، هذا لا يصح. بخلاف ماذا؟ بخلاف العام. لو قلت لك نجح الطلاب، ربما تريد الطلاب غير زيد، يبقى زيد هذا لا يمكن أن يكون غير مراد من اللفظ الخاص، لكن لا يمكن أن يكون غير مراد من اللفظ العام. يا أبا محمد لو أعجز فهمتم هذا؟ وجميع هذا الأمر أن نقول الخاص دلالته على ذلك الفرد دلالة قطعية، ودلالة العام على ذلك الفرد دلالة ظنية. فهذا الفرد لا يمكن ألا يراد من اللفظ الخاص، لكن يمكن ألا يراد من اللفظ العام، فكان الخاص أقوى، فكان الخاص أقوى، وكان العمل به متعين. هذا ما نقوله في الرد على هذا القيل. وقيل وقالت الحنفية وإمام الحرمين العام المتأخر عن الخاص ناسخ له كعكسه بجامع التأخر. الحنفية ماذا قالوا ومع إمام الحرمين؟ قالوا إذا تقدم العام، إذا تقدم العام وتأخر الخاص، ماذا تصنعون؟ العام المتأخر عن الخاص ناسخ له كالإيه؟ العام المتأخر عن الخاص، يبقى الخاص هو المتقدم والعام متأخر. ناسخ له كعكسه، ناسخ له إيه؟ كعكسه. طيب نشرح هذا الكلام. قال لي العام المتأخر عن الخاص، كان يقول أولا لا تقتلوا أهل الذمة، الخاص متقدم، ثم بعد ذلك يقول اقتلوا المشركين. إمام الحرمين قال لي العام يكون ناسخا للخاص، والمعنى أن أهل الذمة ما كانوا يقاتلون والآن يقاتلون. هذا ما قاله إيه؟ إمام الحرمين. طب أنت في هذه السورة ماذا تقول؟ تقول والله إذا تقدم الخاص وتأخر العام فالتخصيص، يبقى اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة. يبقى نحن نخالف إمام الحرمين والحنفية في هذه المسألة. إذا تقدم الخاص وتأخر العام، إمام الحرمين يقول العام ناسخ للخاص، والمصنف يقول بل الخاص مخصص للعام، يقول بالتخصيص لا بالنسخ. قال لي كعكسه. كعكسه ازاي بقى؟ احنا الخاص في مثال عندنا متقدم، يبقى العام هو المتقدم اللي هو يقول مثلا ايه اقتلوا المشركين ويعمل به، نقتل الذمي والحربي، وبعد ذلك يقول لا تقتلوا اهل الذمه. قال لي انتم تقولون في هذه المساله ان الخاص المتاخر ناسخ للعام المتقدم، فكذلك اذا تقدم الخاص وتاخر العام يكون المتاخر وهو العام ناسخ للخاص، ويبقى جماع الامرين اذا وجد عام وخاص تقدم احدهما على الاخر وعمل به كان المتاخر ناسخ للمتقدم سواء كان عام او ايه او خاص. يبقى امام الحرمين والحنفيه سووا بين ان يكون المتقدم هو الخاص والمتاخر هو العام او العكس، المتقدم هو العام والمتاخر هو الخاص، عندهم المساله ايه وتساوي. عندما قال ينسخ العام والخاص ينسخ فقط القدر المتعارض، نعم، ما هو هذا هنا هذا سنجيب به عليهم. طيب احنا كده بس شرحنا مذهب امام الحرمين والايه والحنفيه. قلنا الفرق، هناك فرق بين المسالتين، ان العمل بالخاص المتاخر لا يلغي العام، العمل بالخاص المتاخر لا يلغي العام، لا يلغي العام المتقدم. عندما قال اقتلوا المشركين ثم قال لا تقتلوا أهل الذمة، قال لي يبقى إذن نقتل المشركين غير أهل الذمة، يعني استطعنا أن نعمل بالإيه بالأمرين بالدليلين، اقتلوا المشركين وبعد ذلك قال لا تقتلوا أهل الذمة. أستطيع أن أقول إذن أعمل بالعام والخاص معا، فأقول اقتلوا مشركين غير أهل الذمة. قال لي الفرق أن العام بالخاص المتأخر لا يلغي العام بخلاف العكس، بخلاف الإيه العكس. طب إيه سورة العكس؟ قال لي العمل بالعام المتأخر، العمل بالإيه بالعام المتأخر. هو قال لي لا تقتلوا أهل الذمة، إذا أنا عملت أولا قال لا تقتلوا أهل الذمة ثم بعد ذلك قال اقتلوا المشركين، قال لي لا أستطيع أن أعمل بالنصين معا، لو عملت بالعام وقاتلت جميع المشركين لغي الخاص، لغي الخاص ما لا تقتلوا أهل الذمة جاءت أولا ثم قال اقتلوا المشركين، أنا لو عملت بالعام المتأخر يلغى الخاص. ماشي؟ يبقى الفرق بين السورتين أن السورة الأولى يمكن فيها العمل بالدليلين، وهنا في المسألة الثانية العمل بالعام المتأخر يلغي الخاص المتقدم، يلغي الخاص الايه المتقدم. قال والخاص أقوى من العام في الدلالة فوجب تقديمه عليه. ده سبب ثاني في في في في قولنا. احنا بنقول ايه؟ نقول والله اذا تقدم العام وتأخر الخاص يعمل بالخاص في القدر الذي عارض فيه الايه العام. لماذا؟ لان الخاص اقوى دلالة، لان الخاص اقوى دلالة. ماشي. بيان هذا المعنى ان اهل الذمه يتجاذبهم دليلان، العام المتقدم اللي هو قاتل المشركين، والخاص المتاخر لا تقتلوا اهل الذمه. اي الدليلين اقوى؟ الخاص، فيكون الحكم له. اذن اهل الذمه لا يقاتلون ويستثنون من عموم من العموم السابق، يبقى لا تقتلوا اقتلوا المشركين الا اهل الذمه. طيب يبقى احنا كده في فريق اول خالفنا وفريق ثاني ايه خالفنا. الفريق الثالث قال ده تكمله امام الحرمين، قالوا اي امام الحرمين والحنفية، فان جهل التاريخ بينهما فالوقف عن العمل بواحد منهما او التساقط، أو التساقط لهما للعام والخاص، قولان لهم للحنفية وأبي حنيفة متقاربان لاحتمال كل منهما عندهم لأن يكون منسوخا باحتمال تقدمه على الآخر. الشيخ أبو حنيفة أبو الحنفية والإمام الحرمين يقولون إذا ورد عام وخاص فالمتأخر منهما أيا كان ناسخ للمتقدم منهما أيا كان، هذا إذا علم التاريخ. فقلنا لهم وإذا لم يعلم التاريخ لا نعرف المتقدم ولا المتأخر، ألا نتوقف؟ لأن الخاص يحتمل أن يكون هو المتأخر فيكون هو الناسخ، والعام يحتمل أن يكون هو المتأخر فيكون هو الناسخ، فنتوقف. تمام كده؟ الوقف، الوقف لأجل تعارض الأدلة. تمام كده؟ أو التساقط، أو نقول لا تقتلوا أهل الذمة تسقط، اقتلوا المشركين تسقط، ونرجع في حكم أهل الذمة إلى الأصل، نرجع لإيه؟ الأصل. طيب إيه الفرق بين القولين، قول الوقف وقول التساقط؟ الشيخ المحلي قال لي هما قولان متقاربان، قولان إيه؟ قال لي متقاربان لا متحدان، لو متحدان لا نبحث عن الفرق، لكن لو متقاربان يبقى لابد أن يوجد إيه فرق. قال لي الفرق بين قول الوقف للحنفية وإمام الحرمين أو قول التساقط وقول التساقط، الفرق بينهما هو إذا قلنا بالوقف لا يجوز لنا أن نتمسك بالأصل. لماذا؟ لأن الدليل الأول موجود والدليل الثاني موجود، وأنا لا أتمسك بالأصل إلا عند عدم الأدلة، إلا عند عدم الإيه؟ الأدلة. بالرغم أن أنا لا أستطيع أن أحكم فيه بمقاتلة أو عدم مقاتلة أنا أتوقف، لكن لا أستطيع أن أتمسك بالأصل. الأصل لا أتمسك به إلا عند عدم الأدلة، والأدلة موجودة، غاية ما في الأمر أنني لا أستطيع أن أرجح أحدهما على الآخر. على قول التساقط قاتل المشركين تسقط ولا تقاتل أهل الذمة تسقط، وكأنهما غير إيه؟ موجودين، وأهل الذمة كأنه لم يرد في حقهم دليل، حينئذ إيه؟ أرجع في أهل الذمة إلى دليل الأصل. هذا هو الفرق بين قول الوقف وقول الإيه؟ التساقط. تحتاجون إلى يعني مذاكرة هذا الدرس جيدا يعني حتى بالورقة والقلم عشان تخرجوا الحالات ماشي وتكتبوا الحكم بإزاء كل حال. مثال العام فاقتلوا المشركين والخاص أن يقال لا تقتلوا أهل الذمة، أو نقول أو التساقط لهما للدليلين قولان لهم للحنفية وأبي حنيفة متقاربان، وإحنا أظهرنا الفرق بينهما. الاحتمال لماذا الوقف ولماذا التساقط؟ قال الاحتمال كل منهما الاحتمال كل منهما لأن يكون منسوخا باحتمال تقدمه على الآخر ماشي، واحتماله أيضا أن يكون ناسخا إذا تأخر إذا كان متأخرا، يعني كل دليل منهما يحتمل أن يكون الناسخ لو كان هو المتقدم لو كان هو المتأخر، أو المنسوخ لو كان هو المتقدم. الإمام الحرمين هو لا يقول الخاص أقوى من العام؟ يقول إذا هو يقول ذلك إيه؟ هو يقول الخاص أقوى من العام، لكن هو في هذه المسألة يقول المتأخر منهما ناسخ للمتقدم. في الوقف هو يحتاج إلى دليل يرجع بعض ما ينسى إذا تساوى العام. بس هو يعني المعنى إيه؟ المعنى الآن يعني أنا أريد أن أبين المعنى الذي أراده إمام الحرمين. لو قال الشارع في أول الإسلام لا تقتلوا أهل الذمة، في أول الإيه؟ الإسلام لا تقتلوا أهل الذمة، عندما كان المسلمين ضعفاء وقلة قال إيه؟ لا تقتلوا أهل الذمة. طب لو أراد أن يعمم الحكم بعد ذلك الحكم بالمقاتلة لأهل الذمة ولغيرهم ماذا يقول؟ يقول اقتلوا المشركين، اقتلوا المشركين. فهمت هذا؟ يبقى العموم قد يراد، العموم يبقى مقصود، ويبقى نقاتل أهل الذمة ونقاتل غير إيه؟ أهل الذمة. فإمام الحرمين قال لك المتأخر ناسخ للمتقدم، إذا أراد الشارع أن يعمم الحكم ماذا يصنع؟ سوى أن يقول اقتلوا المشركين. فهمت؟ لكن أنت تقول له لا، الخاص المتقدم يخصص العام المتأخر، يبقى لما قال اقتلوا المشركين أقول له أنت قد قلت لي قبل ذلك إلا أهل الذمة، يعني اقتلوا المشركين غير إيه؟ أهل الذمة. ده الفرق بين إيه؟ نظر إمام الحرمين ونظر الجمهور. فهمتني يا عثمان؟ ولكن أقول فإن جمل التاريخ بينها في الوقف ويتوقع حتى يجد دليل يرجع على ما هو الوقف ده لازم لإمام الحرمين على مذهبه. لماذا؟ هو عنده المتأخر ناسخ أيا كان، المتأخر ناسخ أيا كان عاما كان أو إيه؟ أو خاصا. طب أنت الآن لا تعرف التاريخ أيهم الناسخ، تقول كل منهما يحتمل أن يكون ناسخا، ولا أعرف عين الناسخ، فأتوقف إلى أن أعرف عين الناسخ. طيب قال لي وإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه فالترجيح بينهما من خارج، فالترجيح بينهما من خارج واجب، الترجيح إيه؟ واجب لتعادلهما تقارن أو تأخر أحدهما. وقالت الحنفية المتأخر ناسخ، وكأن الحنفية وفوا بقاعدة النسخ. بمعنى إيه؟ الحنفية في كل أجزاء المسألة يقولون المتأخر ناسخ، المتأخر ناسخ، المتأخر كان عاما هو ناسخ، المتأخر كان خاصا هو ناسخ. حتى في مسألة تعارض عامين أحدهما عام من وجه، كل منهما عام من وجه خاص من إيه؟ من وجه. وتذكرون في شرح اللمع عندما شرحت هذه المسألة صنعت دائرتين يشتركان في ايه؟ في جزء هكذا، وكل من يعني ايه كتبته هكذا ماشي، نكتب مره ثانيه على السبوره. قلت العام الأول هذا شكله، والعام الثاني هذا إيه شكله. دائرتان يشتركان في جزء وتنفرد كل منهما إيه عن الأخرى بجزء آخر، ماشي؟ هذا هو محل التعارض. هل يكون حكمه حكم هذا العام أم يكون حكمه حكم ذلك العام؟ فهمت؟ يبقى الفرد الذي هنا يعمل فيه بالحكم على هذا العام، والفرد الذي هنا يعمل به بحكم العام الآخر. طب الفرد اللي هنا يتجاذبه الايه؟ يتجاذبه العمومان، يتجاذبه الايه؟ العمومان. فأيهما كان أقوى؟ أيهما ترجح قوي على الآخر بمرجح؟ كان الحكم له، كان الحكم ايه؟ له. الحنفية قال لا، ينظر في التاريخ، المتأخر منهما ناسخ ايه للمتقدم، وإذا لم يعلم التاريخ فالوقف. طيب نشرح هذا على المثال الذي سيأتي به الشيخ. قال لي من بدل دينه فاقتلوه، قال لي من بدل دينه، إذا أخذنا بمذهب الجمهور فأن من الشرطية تعم المذكر والمؤنث، يبقى من بدل دينه ذكرا كان أو أنثى أو أنثى فاقتلوه. يبقى هذا الحديث شامل بعمومه لمين؟ للرجال والنساء، هذه جهة العموم فيه. طب ما هي جهة الخصوص؟ اللي خاص بالمرتد، خاص بالمرتد عام في الذكر والأنثى. احنا بنقول تعارض عامين، احدهما عام من وجه، خاص من ايه؟ من وجه. من بدل دينه فاقتلوه، هو خاص من اي جهة؟ خاص بالنسبة للمرتد، ماشي؟ طب عام بالنسبة للذكر والأنثى، ماشي؟ أنا أشير يعني على الإفهام فقط، ماشي؟ وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. قال لي هذا الحديث خاص بالنساء، يبقى جهة الخصوص فيه النساء، ووجه العموم فيه المرتدات والحربيات، المرتدة والإيه؟ والحربية. فهمت هذا؟ قال لي فيتعارض الحديثان في المرأة المرتدة. إذا قلت أنت لا تقتل لأن النبي نهى عن قتل النساء، فأقول لك ولكنها مرتدة، والنبي قال من بدل دينه فاقتلوه. فهمتم هذا؟ أنا أشرح الآن عن الدائرتين. يعني قال لي من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه إيه فاقتلوه، قال لي تشمل الذكر المرتد، تمام كده، والأنثى المرتد، صح كده؟ الاثنين داخل هذا العموم، محكوم عليهما بالمقاتلة بالقتل، محكوم عليهما بالإيه؟ بالقتل. قال طيب نهى النبي عن قتل النساء، هذا هو العموم الثاني. قال لي آه يشمل المرأة الأنثى المرتدة والأنثى الحربية. قال لي خلاص لا تعارض في الذكر المرتد، يعمل به بقوله من بدل دينه فاقتلوه، ولا يوجد له معارض. قال لي والأنثى الحربية يتناولها الأنثى الإيه؟ الأنثى ممكن نقول عليها إيه بقى؟ بلاش الحربية دي، هو قال خاص بالزعام في الحربيات والمرتدات، نهى عن قتل النساء. يعني طبعا مش عارف اذكر الحربيات اللي الحربيه اللي ما معنى الحربيه؟ ليست تحارب بالفعل، لكن ليس بينها بيننا وبينها عهد، ماشي؟ المراه اذا قاتلت بالفعل حملت سيف تقتل، لكن هي لا تقاتل، هي حربية لا تقاتل. نقول لها نبيع قتل الايه النساء، هي وان كانت حربية ليس بيننا وبينها ذمة ولا عهد، لكنها اذا كانت لا تقاتل فلا ايه فلا تقتل. قال لي الانثى الحربية يعمل بها بقوله صلى الله عليه وسلم لها عن قتل النساء ولا يوجد له معارض، انما التعارض في ماذا؟ في الانثى المرتدة، تدخل تندرج تحت قوله من بدل دينه فاقتلوه، وتندرج تحت قوله نهى عن قتل النساء، نهى عن قتل النساء. ماذا نصنع؟ أيهما كان أقوى عمل به. ترجح عند الجمهور هذا العموم، عموم من بدل دينه فاقتلوه، ترجح بمرجح على قوله نهى عن قتل الايه النساء، فكان العمل له عند الجمهور، وأن المرأة المرتدة تقتل. عند ابن عباس ترجح عنده عموم قوله نهى عن قتل النساء فعمل به، وقال المرأة المرتدة لا تقتل. فهمتم ذلك؟ يبقى هي دي سورة الايه المسألة، هو ده محل التعارض، هو ده محل الايه التعارض، لكن هذا الفرد لا تعارض ده فيه، وهذا الفرد لا تعارض. عند الجمهور لأي دليل ترجع قتل المرتدة؟ بس هذا نظر فقهي يبحث عنه في الفقه يعني. ليس لأنه خاص. إيه؟ لأنه خاص. لأنه خاص أقوى من الأمر. لا. ما ده إحنا اتفقنا أن كل منهما عام من وجه خاص. من وجه. هو خاص من وجه يعني خصوصيته من وجه هو أنثى المرتدة. ايه من بدل دينه فاقتلوه يعم الذكر والانثى، الذكر المرتد والانثى المرتد، ونهى عن قتل النساء يشمل الانثى المرتده والانثى الحربيه غير المرتد. ففي الانثى المرتده يتناول الحدث الاول ويتناول الحدث الثاني. ماشي. مثال ذلك حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه، وحديث الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. فالاول كل حديث لابد أن تبحث فيه عن جهة العموم وجهة الخصوص. قال في الأول عام في الرجال والنساء، لأن من الشرطية تشمل الذكر والمؤنث، خاص بأهل الردة، الحديث ورد في أهل الردة من بدله، والثاني خاص بالنساء نهى عن قتل النساء لم يتعرض لذكر إيه الذكور، عام في الحربيات، وقلنا المقصود بالحربيات المرأة التي ليس بيننا وبينها عهد ولا ذمة، ومع ذلك لا تقاتل، لأنها لو كانت تقاتل تقتل. والمرتدات تكملة الكلام، فيتعارضان في المرأة المرتدة، يتناولها الحديث الأول ويتناولها الحديث الثاني. طب ما الواجب عليك، ما الواجب على المجتهد حينئذ؟ أن يبحث عن مرجح لأحد الدليلين فأيهما ترجح عمل به. مثال ثاني على وجه السرعة، قوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا الحديث خاص بالحوامل، خاص بالمرأة الايه الحامل. ماشي. عام في المتوفى عنها زوجها والمطلقة، مطلقة حامل ومتوفى عنها زوجها حامل، يبقى هو خاص بالحامل، عام في المتوفى عنها زوجها والمطلقة. يقابله قوله تعالى والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال لي هذا خاص بالمتوفى عنها زوجها، عام في إيه؟ في الحامل وغير الحامل. المتوفى عنها زوجها الحامل أربعة أشهر وعشرة، المتوفى عنها زوجها غير الحامل تعتد بأربعة أشهر وعشر. فهمتم؟ يتعارضان في ماذا؟ في المتوفى عنها زوجها الحامل. فإذا قلت أنت تعتد بأربعة أشهر وعشر لأنها متوفى عنها زوجها، والله يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أقول لك لكنها حامل، والحامل تعتد بوضع الحمل لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أي العمومين ترجح على الآخر عمل به. اللي ترجح عموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن بحديث أبي السنابل بن بعتك، وهي المرأة التي ولدت عقب وفاة زوجها فتجهزت للخطاب، تجهزت إيه للخطاب، فأنكر عليها أبو السنابل بن بعتك، فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أنها قد حلت حين وضعت حملها، انقضت عدتها حين إيه. قال هذا الحديث يرجح عموم آية الطلاق، سورة الطلاق اللي هي وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. مفهوم هذا؟ بس كان الشيخ كان يبين لنا المرجح في حديث من بدل دينه فاقتلوه، يعني أنا مثلت بالآخر عشان المرجح ظاهر بالنسبة لي. ليس هذا ماذا بالتوقف؟ اللي هو إيه؟ إذا لم تجد، إذا فرضنا أنك لم تجد مرجح تتوقف، إذا فرضنا أنك لم تجد مرجحا تتوقف. يعني هنا إذا وجد المرجح عملنا بالعام الذي ترجح بمرجح، إذا لم يوجد مرجح نتوقف. ماشي.